أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر وعمر فكان مسنما. وكما قال الشافعي في الأم إني لا أحب أن يزيد عن التراب الخارج من القبر، يعني كهذا الشبر الذي يعني يزيده لا يأتي بتراب بخلاف الذي خرج من حفر هذا القبر. وهذا القبر المرفوع يعني القصد منه أن يعني يعلم أن فيه أن في هذا المكان قبرا. نعم، ولكن نعم ليس فيه أي دليل البتة بلا شك. نعم، لها هذه الأبنية الحديثة التي تبنى على القبور. نعم، هذه محرمة بالنصوص القطعية. نعم، والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى عن بناء المسجد فوق القبر. وأيضا في الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى ما أن يبنى على القبر أو أن يكتب عليه. وهذا عام في أي بناء، يعني سواء كان مسجدا أو كان غير مسجد. فلا يجوز أن يبنى على القبر قبة ولا بناء ولا غير ذلك، كل هذا محرم. يعني من باب الفائدة نذكر أن هذه القبة المشهورة التي تنسب إلى المسجد الأقصى لا علاقة للمسجد الأقصى بها، بل هي قبة محدثة حدثت يعني في الزمن الذي جاء بعد زمن الصحابة. وأغلب المسلمين يظن أن هذه القبة هي المسجد، هي المسجد الأقصى. وإذا تجد الجهال من أهل الأحزاب الباطلة يعني يغررون بالمسلمين بجهلهم بأن يصوروا هذه القبة على يعني النتائج نعم على اللوح، يعني مشعرين المسلمين أن هذه القبة هي المسجد الأقصى، وهذا من عظيم جهلهم مما يدل عليهم لا يمكن لهؤلاء أن يحرروا المسجد الأقصى بهذا الجهل. إذا كانوا لا يعرفون المسجد أصلا كيف يحررونه؟ يظنون أن القبة هي المسجد ويقولون الإسلام هو الحل، ولا يكون شاء الإسلام إلا من رحم الله منه. يجهلون مكان المسجد الأقصى أصلا كيف يحررونه؟ فنسأل الله أن يهدينا ويهديهم. فالمسجد الأقصى هو قريب من هذه القبة لكن ليس هو هذه القبة. فهذه القبة هي بنيت قد يكون على بعض القبور المجهولة، لا يدرى من أصحابه. وأيضا ثبت من حديثي نعم. المطلب ابن عبد الله نعم ابن المطلب نعم أن عثمان ابن مظعون نعم لما مات ودفنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم أمر رجلا أن يحمل له حجرا نعم تعجب الرجل عن حمل الحجر فحصر الرسول صلى الله عليه وسلم ذراعيه نعم وذهب فحمل الحجر بنفسه نعم ثم وضعه يعني عند رأس الميت من ناحية رأس الميت نعم وقال أتعلم بها قبر أخي أي عثمان بن مظعون وأدفن إليه من مات من أهلي فبوب نعم بعض أهل العلم نعم ممن أخرج هذا الحديث هم أبو داود والبيهقي نعم وغيرهما نعم باستحباب نعم تعليم القبر نعم يعني أن يميز أو يعلم بحجر بشيء يعني معين نحو الحجر وهذا طبعا بلا شك يعني لا يكون الا في القبور الشرعيه تمام هذه المباني فلا يعني نستطيع ان نطبق فيها هذه السنن وايضا مما لا يستحب احيانا ليس على الدوام طبعا يقوم أحد الناس ممن يعني لهم شيء من العلم نعم بتذكرة الناس عند الدفن أثناء الدفن وقبل هذا قبل هذه التذكرة نذكر أن السنة بعد أن يدفن الميت ويهال عليه التراب أن يدعو له الناس بالمغفرة وأن يسألوا له التثبيت يعني الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن دفن أحد أصحابه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولم يأمر بدعاء التلقين هذا الذي نعم قال الصنعاني نعم فيه كما في سبل السلام إن المحققين من أئمة الحديث قالوا إنه ضعيف من كل طرقه وحديث تلقين الميت إنك ولدت وعشت على لا إله إلا الله فإذا أتاك الملكان فقالوا من ربك فقل ربي الله إلى آخره هذا حديث باطل كما قال الصنعاني العمل به بدعة. وانا المؤمن المكروه ان يستغفر للميت وان يسأل له التصديق، ولا يكون دعاء جماعيا بل كل يدعو في نفسه. ثم يعني في اثناء الدفن او في اثناء يعني اتمام الدفن كما جاء في حديث البراء بن عازب، وحديث طويل جدا والذي فيه إثبات سؤال القبر وعذاب القبر، أخرجه أحمد وغيرهم بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما أراد أن يدفن أحد أصحابه فقال البراء فاجتمعنا حول النبي صلى الله عليه وسلم ولما يلحد بعض فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، فقال فأخذ بعود ينكته في الأرض ثم نظر إلى السماء وعاد بنظره إلى الأرض ثلاثا ثم رفع بصره وخفضه ثلاثا ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبر. ثلاثا أيضا وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم فرض الحديث بطوله لعل الله ييسر أن تكون لنا خطبة مفردة في بيان هذا الحديث. والشاهد نعم أن هذا الحديث يثبت نعم سنية أو استحباب القيام بالتذكرة والموعظة على القبر أثناء الدفن وليس بعد الدفن، لأنه كما جاء في الحديث أنه لما يلحد بعد يعني ما كان وضع الميت في اللحد بعد وسبب أنهم جلسوا أيضا أنهم جلسوا حين هذه الموعظة لم يكونوا واقفين ولم يأتي أنه بعد الموعظة أخذ يدعو ويؤمنون من خلفه، لم يأتي في الحديث هذا. فالحديث يؤخذ كما جاء يعني لا يزاد عليه من اتباعنا ولا من افكارنا. نعم وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالدفن وما بعد الدفن مباشرة من التوابع. نعم وندخل ان شاء الله تعالى فيما يلي من الخطبة في بيان التعزية والسنن التي تتعلق بها. والله عز وجل إليه المصير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالتعزية هي حمل الميت على حمل المعزى من أهل الميت على الصبر، نعم، بالوعد، نعم، وبالدعاء للميت ولهذا المصاب. نعم، بكل هذه المعاني ثبتت الأحاديث. فمن هذا ما أخرجه النسائي وغيره من حديث قرة المزني، أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان له ولد يحبه أشد الحب، وكان يحضر معه تنخلقا، نعم، فهلك هذا الولد، نعم، فانقطع عن الحلقة حزنا عليه، نعم، فافتقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، فسأل عنه فأخبروه إن ولده قد هلك، فذهب إليه كي يعزيه فقال له: أيما كان أحب إليك؟ أن تمتع به عمرك أو لا تأتي إلى باب من أبواب الجنة فيسبقك إليه فيفتحه لك. فقال الرجل بل يسبقني إلى باب الجنة كي يفتحه لي أحب إلي أو أحب إلي أو أحب إلينا. فهكذا عزاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أن وعده بالأجر والثواب. أنه إذا احتسب ولده هذا فإن أجره كذا وكذا أنه نعم أنه يصدقه هذا الولد نعم فيفتح له بابا من أبواب الجنة. وأيضا نعم جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن ابنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إليه نعم إن ابنا لي أو إن ابنة أو صبية تحتضر نعم فاشهدنا. نعم في رواية أنها كانت أميمة بنت زينب. نعم فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا الرسول الذي جاءه من عند ابنته أن يقرأ عليه السلام وأن يقول له لله ما أخذ. لله ما أخذ ولله ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وكان هذا الدعاء في حال الاحتضار لم يكن بعد الموت ولكن يستدل به أيضا لم على يرى العزاء بعد الموت. ولذلك قال النووي كما في الأذكار نعم إن هذا أحسن ما يعزى به الميت. نعم ونقول أنه أصح شيء ورد في هذا الباب. نعم ولكنه ليس من سنة مضطردة يعني لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في كل عزاء في كل مرة بل تنوعت عباراته كما يعني ظهر لنا من حديث قرة المزني وكذلك فيما يأتي. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة نعم فجاء فعزاها نعم وقال لها اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين. وارفع درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين واخلفه في عقبه الغابرين. هذا دعاء بالمغفرة له وأن يرفع الله درجته في الجنة. فهذا يعد من العزاء أيضا فالعزاء يكون بحمل الميت على الصبر بالوعد لما أن يذكر له الوعد في الآخرة إن الله وعده عند كذا وكذا يعتبر، سواء بالصيغة أو بالدعاء الذي ورد أو بأي صيغة أخرى. أو كذلك أيضا من التعزية أن يدعو للميت في حضرة أهل الميت الذين أصيبوا به، وأن يدعو لهم كذلك بالصبر، هذا كله من التعزية. ومن هذا ما جاء في حديث إيش؟ في حديث أم سلم هذا. نعم. وأيضا نعم جاء عند موت جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زوج جعفر وإلى أولاده، نعم، فقال لهم، وهذا جاء من حديث عبد الله بن جعفر أنه قال: اللهم اغفر، نعم، اللهم اغفر لجعفر وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، عبد الله بن جعفر يعني. نعم. ولما قالت له زوج جعفر، نعم، إن جعفر قد مات وترك أيتاما تقصد عبد الله ومحمدا، وأخذت تفرح له، يعني نعم تفرح له، يعني أي تحزنه، فقال لها صلى الله عليه وسلم مصبرا إياها: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. وأيضا كان من التصدير له. هذه كلها تعد من صيغ العزاء، وكما ظهر لكم قد اختلفت العبارات في هذه الصيغ للتعزية، فلا يلزم أن نلتزم صيغة واحدة، نعم، وهي لله ما أخذ ولله ما أعطى، وإن كانت هي أصح الصيغة بلا شك. يعني قد يقول البعض: البقاء لكم أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، ولكن مسألة البقية أو معذرة البقاء لله هذا لا بأس به أن يقال أحيانا، ولكن أيضا لا يلتزم على أنه سنة. أما قول البعض البقية في حياتك، هذه كلمة مهمة، ولذلك الأولى أن تترك. وكذلك يعني ليس فيها العزاء الشرعي الذي هو من تصدير الميت أو من الدعاء له أو من الدعاء لأهل الميت. وإن شاء الله لنا مزيد من البيان فيما يتعلق بأحكام العزاء في الخطبة التالية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.